وهذا من باب التعريف، لأن هذا يتألف قوم على الإسلام ويتألفهم على قوة الإيمان ويرجو له قبل أن يعلم أنه كافر وأن نفاقه وما يتهم به حقيقة، حتى أنزل الله في ذلك: ولا تصلي على أحد مما تبدو ولا تقوم على قبره إنه كفر بالله وبرسوله. نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن كان يعتذر كثيرا ويتظاهر بالإسلام، وربما قام يوم الجمعة يخطب الناس ويقول: يا أيها الناس اشكروا الله على من النبي عليكم من هذا النبي العظيم، واتبعوه وسيروا على نهجه، فيغر الناس بما يغر من كلامه وخداعه وبراءته من النفاق، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر رضي الله عنه فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70. قال: إنه منافق. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. حدثنا محمد سابه فاته سمعت عشر يزم بعشر وغاب سانة هو الأبد الله العالم. وهذا فيه من الفوائد أن داعي الله والمعلم المرشد ينبغي له يحرص على هداية الناس تأليف قلوبهم مهما أمكن، حتى يظهر من الباطن ما لا حيلة فيه، نسأل الله السلامة. ولا سيما الرؤساء والكبار يتألفهم على الدين ويتساهلوا عن بعض العثرات التي قد يكون لها تأويل، رجاء أن يسلم الله يسلم أو يسلم من وراءه أو يطوى إيمانهم أو يدفع شرهم. لهذا تلطف النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي وراعى جماعته، راعى ابنه عبد الله ورجل صالح، ولده عبد الله رجل صالح، كل ذلك للتأليف على الإيمان، تقوية الإسلام، وترغيب الاستقامة على الحق. نعم، تكلم. يقول: سبق شرح. ما تكلم على الوفاة؟ لا، ما تكلم. تكلم عنده الأبي؟ نعم. حدثنا محمد بن مثنى. قصد النهي عن استغفار المنافقين لأن الصلاة فيها دعاء، هذا الظاهر الله، ولما في الآية ما نزلت إلا بعد ذلك. نعم. حدثنا محمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى والقطان عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه، وزاد قال: فترك الصلاة عليهم. حدثنا محمد بن أبي عمر قال أبو العمر قال: نهاك الله الصلاة عليهم من أين استنبطه؟ أو الأب ما تكلم طلع عليه مسرح القرطبي، إن قطب عن القمن بعض الشيء، أبو العباس القرطبي ما في ولا أحد مسمع عليه مطلوع. ها جندك من حاجة من من له ما سمى صاحبها يعني يستغفر المشركين، لكن هذا من المستغفرين هذا يتظاهر بالإسلام. نعم. هذا هو الغرض، استغفر الله ولا استغفر ان السلام ولا يغفر الله لهم، الآية استنبط منها هذا لا ينفع الاستغفار، والصلاة مضمونها الدعاء، ولا اقرب الاستنباط. بس نعم نعم. حدثنا محمد بن أبي عمر المكي حدثنا سفيان عن منصور الزوائد من لا بأس يسمى الإنسان على أبيه وهو حي من عبد الله بن عبد الله سمى ولد عبد الله وعبد الله لا حرج في ذلك يسمى الإنسان على أبيه يسمي عبد الله عبد الله محمد بن محمد لا حرج ولو كان حيا كان يظن العامة لا يسمى عليه إلا إذا كان قد مات لا حرج يسمى وهو حي عبد الله بن عبد الله وابن عمر كذلك سمى عبد الله بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عبد الله بن عمر نعم حدثنا محمد بن ابي عمر المكي حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت ثلاثه نفر قرشيان وثقفي او ثقفيان وقرشي قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم فقال احدهم اترون الله يسمع ما نقول وقال الاخر يسمع ان جهرنا ولا يسمع ان اخفينا وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم الآية وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حدثنا سفيان حدثني سليمان عن عمارة بن عمير عن وهب بن ربيعة عن عبد الله قال حدثنا يحيى حدثنا سفيان حدثني منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه بنحوه حدثنا عبيد الله بن معاذ بن عنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي وهو بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس ممن كان معه فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين قال بعضهم نقتلهم وقال بعضهم لا فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين وحدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد حان وحدثني أبو بكر بن نافع حدثنا غندر كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه حدثنا الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب هذا أحد قولي فيها وقول آخر أنها نزلت في اليهود كانوا يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار كاذبين ثم يأخذوا النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر كلامهم في حب يظهرون أنهم صدقوه ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا وإنما أخبروه بالكذب المقصود أنها ذم لمن خالف ظاهره باطنه وأن الواجب على المؤمن يكون صادقا في الظاهر والباطن بخلاف حال المنافقين وحال اليهود الذين يبطنون ما لا يظهرون منه ثلاثة نفر قال كثيرة شحم بطون من هذه العلم يعني أنهم من أقبل على الدنيا واشتغل بشهواتها فليس عندهم علم يجب ذم من أقبل على الدنيا وشهواتها وعرض عن العلم والفقه أما من اشتغل بالآخرة ولكن مذي بالسماء ما يضرهم ما دام ليس من أسباب الغفلة نعم ما تحلمون لا أتوا يحبون أحد ما يفعلوا عامة في أمثالهم ومن أحب الوجود بالحق والهدى ما هو داخل لكن المقصود إذا كان فعل فعل اليهود وفعل المنافقين أبطل الشر

تقفتهم بتاء مثناه فوق بعد فوق بعد بتاء من الكفت وهو الجمع والستر أي تجمعهم في قبورهم وتسترهم. بس وما أثر أسباب ذكرهم نعم وربما أثر شيء لماذا ذكرهم ليلة العمار ما في الرواية الآتية حدثنا زهير بن حرب حدثنا أبو أحمد الكوفي حدثنا الوليد بن جميع حدثنا أبو الطفيل قال كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس فقال أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة قال فقال له القوم أخبره إذا سألك قال كنا نخبر أنهم 14 فإن كنت منهم فقد كانوا قوم 15 وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد وعذر 3 قالوا ما سمعنا ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم قد كان في حرة فمشى فقال إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ. بس ما أسهل المقصود الله والله أن قصد عماره هذا أن يخشى أن يكون هؤلاء موجودين أو بعضهم سببوا فتنة. نعم لا ابن الحسين. نعم يقول في الأخير وهذه العقبة ليست العقبة المشهورة بمنى التي كانت بها بيعة الأنصار رضي الله عنهم وإنما هذه عقبة على طريق تبوك اجتمع المنافقون فيها للغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فعصم الله منه. نعم حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا قرة بن خالد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصعد الثنية ثنية في المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل قال فكان أول من صعد خيلنا خيل بني الخزرج ثم تتام الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر فأتيناه فقلنا له تعالى يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم قال وكان رجل ينشد ضالة له. وحدثناه يحيى بن حبيب الحارث حدثنا خالد بن الحارث حدثنا قرة حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصعد ثنية المرار أو المرار لمثل حديث معاذ غير أنه قال وإذا هو أعرابي جاء ينشد ضالة له. حدثني محمد بن رافع حدثنا أبو النضر حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران. يتكلم على المراب المراب يتكلم عليه الخليل نعم عليه السلام. هكذا هو في الرواية الأولى المرار بضم الميم وتخفيف الراء، وفي الثانية المرار أو المرار بضم الميم أو فتحها على الشك، وفي بعض النسخ بضمها أو كسرها والله أعلم. والمرار شجر مر وأصل الثنية الطريق بين الجبلين. أي محل؟ وهذه الثنية عند الحديبية. قال الحازمي قال ابن إسحاق نعم. قال الحازمي قال ابن إسحاق هي مهبط مهبط الحديبية. قل عنه. نعم سب. نعم سب. نعم. صعودها. لعلها يعني ما كان يقدم عليها فأراد أن يصعدها حتى يمشي الناس لا توقفوا. أنت يا عورة. نعم. نعم. لعله إذا صعدها يتابعه الناس لأنها أليس أخسر أو لأجل أو لأسباب أخرى. نعم. نعم. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني محمد بن رافع حدثنا سليمان وهو ابن مغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب قال فرفعوه قالوا هذا قد كان يكتب لمحمد فأعجبوا به فما لبث أن قسم الله عنقه فيهم فحفروا له فياروه فأصبحت الأرض قد مددته على وجهها ثم عادوا فحفروا له فياروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له فياروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذا. حدثني محمد بن رافع حدثنا أبو النضر حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تكلم. مش هلي معك حاشية؟ هاشف من؟ نوي؟ ها؟ لا عليهم ها؟ بدأت الأرض أيضا حفظت على وجهها ها؟ أدرت من النعبين إن شاء الله السلام. نعم كمل. نعم متى؟ نعم قال كان منا رجل من بني النجار اللي بعده. نعم حدثني أبو قريب محمد بن العلاء حدثنا حفص يعني بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت هذه الريح لموت منافق فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات. أنا نفس جابر نعم صلى الله عليه وسلم تكلم عليه شيء يعني اسم الشخص ما تكلم فيه. عقوبة الله وعلامة الموت وراحة البلاد والعباد. نعم يقول أي عقوبة الله وعلامة الموت وراحة البلاد والعباد. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت هذه الريح لموت منافق فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات. حدثني عباس بخلاف الكسوف فإن لا يكون المنتحد ولا حياة أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تخويف العباد وتحذيرهم. أما الرياح فقد تهب لهلاك قوم أو نصر قوم كما وقع لعاد أو يهود وهلكهم الله بالريح، وهكذا هذه الريح التي بسبب موت المنافق قد تهب الرياح بدا بعد شروع المسلمين في الجهاد إعانتهم على عدوهم. فالرياح ينصر الله بها من يشاء ويقسم الله بها من يشاء سبحانه وتعالى. الله أكبر. نعم. حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا أبو محمد النضر بن محمد بن موسى اليماني حدثنا عكرمة وحدثنا إياس حدثني أبي قال عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا موعوكا قال فوضعت يدي عليه فقلت والله ما رأيتك اليوم رجلا أشد حرا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأشد حرا منه يوم القيامة؟ هذين كالرجلين الراكبين المقفيين لرجلين حينئذ من أصحابه. نعم. نعم. حدثني محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حاون وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله حاون وحدثنا محمد بن مثنى واللفظ له أخبرنا عبد الوهاب يعني الثقفي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. لأجل مرض قلبه شك في ريبه فعند الثبات، ولهذا ترى مع هؤلاء وترى مع مثل ما قال سبحانه مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذا شان المرتاب ليس عنده ثبات، نصر المسلم نصر معهم ونصر الكافر نصر معهم. بخلاف المؤمن فإنه يلزم الحق في جميع الأحوال في الشدة والرخاء. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب عن ابن عبد الرحمن القاري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال تكر في هذه مرة وفي هذه مرة. كتاب صفة القيامة والجنة والنار. حدثني أبو بكر بن إسحاق حدثنا يحيى بن بكير حدثني المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. حدثنا أحمد بن عبد الله بن ياس إلا لأن العبرة بالعمل لا بالأجسام. العبرة إن الله بالأعمال القلبية والبدنية لا بأجسام الناس، ولو كان الرجل كالجبل جبل أو المرأة ما لا قيمة، إنه العبرة بالعمل. فإن كان تماما صالحا فقل ميزانه، وإن كان تماما سيئا خف ميزانه. نعم. اللهم استعان. الله عنك. يؤخذ من هذا الحديث أنهم يبعثون يوم القيامة على أحوالهم على أوزانهم وأضوالهم في الدنيا. يختلف بعض الناس على في هذا فيما يتعلق بالكفرة، أما أهل الجنة فهم في سن واحدة وفي طول واحد 60 ذراعا، وأما أهل النار فهم مختلفون، بعضهم سنه كأحد السن بس فقط، وعظمون في جهنم إن شاء الله. نعم. الله العبرة العبرة لخبزه بدايه خبزه وانه خبيث حتى الارض ما تبيه، مع انها تقبل كل احد خبيث وطيب، لكن لرجته وخبزه نفضت في الارض كراهه له واظهارا من الله لخبزه، لانها ماموره. يقول لهم عظه لو عقلوا، اليهود لو عقلوا

حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. من شدة خطبة صلى الله عليه وسلم وحركة في الخطبة تنبيها للناس ينتبهوا وليعوا ما يقول عليه الصلاة والسلام. من هذا حديث يابي خطب فرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كان ذلك عنه من الجيش. بهذا أن قول البسط إشارة لأن هذا حقيقة ليس للتمثيل والتشبيه ولكن إشارة لأنه حقيقة. نعم مثل حديث إن الله كان سميعا بصيرا وجعل إصبعين لأذنه إلى عينيه يعني إن الله أنه سمع الحقيقة وبصر الحقيقة وليس للتشبيه. الله والنعم. نعم عندك بيديه يقول في بعض النسخ تعليق بيده. نعم بيديه السماوات في يد والأرض في أسفل واليد هي وظيفه تعم المثنى اذا قال احد منهم فليغمس يده يعني يدين كما في الروايات الاخرى. نعم تعجب رسول الله لا تصديق للحق بل هو رد بقول الانفاق وتعجب بسوء اعتقاده فان هذا اليهود كله بعضهم كلام بعضهم وقال بعضهم ولا رد عليهم لا حق الله اثبت فيه اثبته الرسول صلى الله عليه وسلم انه لها غلاطه حفظ بن حجر والنازري جماعه لهم غلاطه في هذا الباب وافقوا فيها الاشاعره من التاويل. نعم الله يعفو عنا وعنهم. نعم هذا صحيح كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح. نعم اللهم صل على الاول اصل قال الاول اصل قال الاول اصل اجل لا طفى عنا الارض استغفر الله. نعم حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم حدثني ابي عن عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول ياخذ الجبار عز وجل سماواته واراضيه بيديه ثم ذكر نحو حديث يعقوب. حدثني سريج بن يونس وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني سريج بن يونس وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة رضي الله عنها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيه الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. قال إبراهيم حدثنا البسطامي وهو الحسين قال إبراهيم حدثنا البسطامي وهو الحسين بن عيسى وسهل بن عمار وإبراهيم بنت حفص وإبراهيم ابن بنت حفص وغيرهم عن حجاج بهذا الحديث. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر بن أبي كثير حدثني أبو حازم بن دينار عن سهل بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكره أبو الحفاظ وذكروا أنه وهم وأن رفعه ليس بصحيح وأن الله خلق التربة يوم السبت والجبال يوم الأحد الشجر يوم الاثنين والمخلوق يوم الثلاثة والنور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم الجمعة. معناه تكون الأيام سبعة. الله سبحانه نص في كتابه العظيم في غير موضع أنها ستة، أن خلق الأرض سبع مرات في ستة يعني ستة أيام. وقد نبه على هذا البخاري وجماعة ذكروا أن الوهم من أيوب بن خالد روى عن الله بالرافع، صواب أنه رواها أبو هريرة عن كعب الأحبار فليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فوهم أيوب خالد ورافعه كان فيه ضعف وليم، وهو من أخبار بني إسرائيل فليس من مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. فالسبت ليس فيه خط، السبت قل تثبت به اليهود تقول ان الله استراح يوم السبت وكذبت، فان الله جل وعلا لا يعجزه شيء ولا يتعبه شيء سبحانه وتعالى. فقال عز وجل ولقد خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب ولم يعي بخلقهن، فهو سبحانه لا يتعب من شيء ولا يكلفه شيء، إنما أمره إلى رسل يقول كن فيكون سبحانه وتعالى. الحاصل يوم السبت ليس من أيام الخلق، خلق بدأ يوم الأحد وانتهى بالجمعة بخلق آدم. والصواب في هذا قول من قال إن الحديث معلوم وأن رفعه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصواب، إنما هو ما رواه أبو هريرة عن كعب الأحبار. وكعب معروف من اليهود الذين أسلموا من يهود اليمن، حمير أسلم رحمه الله في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أحاديث كثيرة من أحباب بني إسرائيل. نعم. مع ذلك أن الفلسطين النووي تكلم عنه عليه؟ لا ما تكلم عنه عندك شيء محمد؟ نعم نعم. حدثنا أبو بكر أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر عن أبي كثير. نعم نعم نعم نعم المفروض هذا المفروض الله والله كل ما يكره كل ما يؤلي كل ما يضرب يعني جيس المفروض جيس ما يؤلي ويضرب. نعم نعم لله الحكمة في ذلك سبحانه وتعالى. نعم نعم على الله يعني ثقة الرجال ولم يتهطلوا للمعنى. في أيوب الخالد تقريب أيوب الخالد نعم. في بعض الأحاديث جمع ذلك بعضها النووي رحمه الله في المقدمة وذكرها غيره من أحاديثه من عمر في أن الله قد شق والصلاة بيمينه وقبض بشماله قد يفجأ له الشمال، من رواية عمر بن حمزة في كلام ضعف، ولكن هذا ما هو يعني ليس بجيد لأن ذكر اليمين يدل على الشمال. الحديث الصحيح في القرآن الكريم سورة مطية بيمينه، فلا التصريح بالشمال لا ينافي الآيات ولا حديث الأخرى. وكلتاهما يمين، كلتا يدي يمين مباركة سبحانه وتعالى، وإن سميت شمالا فليس فيها نقص، وكلتا يدي ربنا يمين مباركة بخلاف المخلوق قد تكون غالبا تكون الشمال أنقص بقوة. نعم نعم. أيوب أيوب بن خالد بن صفوان بن أوس بن جابر الأنصاري المدني في البركة، ويعرف بأيوب بن خالد بن أبي أيوب الأنصاري وأبو أيوب جده لأمه عمرو فيه جيل من الراجح قسم الرسول والحمل على أيوب قل يا حصان منه الرفع. نعم نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر بن أبي كثير حدثني أبو حازم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصاة النقى ليس فيها علم لأحد. يحشر الناس نعم. يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصاة النقى كقرص كقرصة النقى ليس فيها علم لأحد. النقي نعم النقي كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد مثل خرزة النقي من الحنطة مثل ما قال جل وعلا ويسألك عن الجبال فقل انسفها ربي نسفا فيذرها طاعة صفصفا لا تضع فيها عوجا ولا أمتا. يحشر الناس على الأرض مستوية بيضاء كخوذة واحدة. الله أكبر. نعم نعم نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن يسر عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال على الصراط. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الملك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فأين يقوم الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال على الصراط. ما تكلم ربي عندك شيء من التهيئ؟ نعم.